أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم سماع ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ لا يوجد شيء عندنا في ديننا ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا كلام فارغ. لماذا تنسب إلى الدين أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية؟ لماذا ينسبونها إلى الدين؟ أصل هذه الأناشيد هي في الحقيقة جاءت من المتصوفة، واليوم صارت لها من الفرق ولها من الموسيقى، وقد تكون خالية من الموسيقى لكن لهم من الإيقاعات، لهم فرقة خاصة، لهم أوقات يشغلون أنفسهم ويشغلون المسلمين بهذه الأناشيد. جاء في ديننا ما امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من الحكمة، وذكر أنه فيه من الحكمة الشعر، وهو طيب الشعر والكلام الطيب، وقد يكون من الشعر الكلام السيء والقبيح، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة أحب أو خير من أن يمتلئ شعرا، وهو الشعر السيء. حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر، وكان يدافع عن الإسلام، وكان يهجو الكفرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، بل يقول: اهجهم وجبريل معك وروح القدس معك. فلا بأس إن شاء الله من الشعر الطيب الذي يدافع عن الإسلام والمسلمين، فقد يكون مفيدا ونافعا، لكن الإنسان لا يشتغل بالشعر ويترك القرآن، لا يكون أكثر وقته في الشعر فيضيع وقته في هذا الأمر ويترك ما هو خير وأحب وأفضل وأكمل. فنحن إذا لاحظنا اليوم في هؤلاء أصحاب الأناشيد تجدهم أكثرهم من جماعة الإخوان المسلمين، وتجد كذلك أن أكثرهم صارت له كمهنة يشتغل بها ليل نهار، وصارت لها فرقة معينة تستمر هذه الفرقة فقط في الأناشيد، وإذا سئلوا عن القرآن تجدهم من أبعد الناس عن القرآن، لأنهم شغلوا أنفسهم بهذه الأناشيد. والعلماء تكلموا وفصلوا، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، والكارثة أنهم يجعلون الأناشيد من وسائل الدعوة، وتوسعوا بعد ذلك، جاءت المسرحيات الإسلامية، وجاءت التمثيليات الإسلامية، وجاءت كذلك الرحلات الإسلامية، وكله على ظهر الإسلام. وهل النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، هل ذكر له هذه الأشياء الفارغة من التمثيل والأناشيد والرحلات؟ وقد ذكر شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في جواب ماتع له في مجموع الفتاوى أن التمثيل وكذلك الرحلات حقيقتها أيضا أخذت من الغرب، أما الأناشيد فكذلك أخذت عن المتصوفة، وقد ذمها الإمام الشافعي وكلامه مشهور، وذمها العلماء كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فعلى طلاب العلم أن ينتبهوا وأن يحذروا من هذه الوسائل التي في الحقيقة صارت من أبرز علامات الإخوان المسلمين.